هنا يقول الأخ: هل يجوز للرجل وضع كاميرا مراقبة في البيت من أجل الخادمة والأولاد ومن يدخل البيت ومن هذا يشعل بيته نارا، لأنه معنى هذا جعل البيت كله مليا بالشك، فهو لا يثق بزوجته ولا بأولاده، وهذا لا ينبغي. يعني الله سبحانه وتعالى حذرنا من سوء الظن. أما إذا كان شك في أحد فله أن يتخذ الإجراءات الأخرى، أما أن يضع كاميرا ويراقب الناس، يا أخي الإنسان ضعيف، ربما تنكشف عورة، ربما يكون، فهذا لا ينبغي. يعني هذا لا ينبغي، وهذا يعني ينفر أو يفسد أكثر مما يصلح. هنا يقول الأخ: إن قال أنت علي حرام، أعني به الطلاق. نحن مرت بنا هذه الكلمة، أن يقول بها أنت علي حرام ويسكت، فهذه من العلماء من قال بأنها ظهار، ومن العلماء من قال بأنها طلاق إذا قصد الطلاق، ومنهم من قال بأنها يمين، كفارتها كفارة يمين. أما إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق، فهناك من قال بأنها ظهار، وهناك من قال بأنها طلاق. والأخ يسأل أيهما أرجح، والله يا حقيقة المسألة يعني الترجيح فيها صعب، لكن الإنسان يخشى أن تقع طلاقا. يقول الأخ: هل يجوز توزيع المال بدلا من الطعام من كفارة اليمين؟ وإذا كان يجوز فكم يوزع عن كل فرد؟ الله تعالى أيها الإخوة بين كفارة اليمين في سورة المائدة، يقول سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما قدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فتبدأ في الإطعام، تطعم 10 مساكين، تطعمهم طعاما يشبعهم، أن يصنع لهم، هل تعطيهم؟ من العلماء من قال نعم له ذلك، ولكن الذي يتشدد به العلماء ويقولون لا يجوز أن تدفع القيمة خلافا للحنفية زكاة الفطر. بعض الناس تجد أنه يذهب ويقدر الثمن الذي سيشتري به زكاة الفطر ثم يدفعه للفقراء. جماهير العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون لا يجوز، والحنفية عندهم يجوز، ونصوص الأحاديث تؤيد مذهب جمهور العلماء. هنا يقول الأخ: رجل استحلفته زوجته بالله أن يطلقها وأن يقول كلمة طالق، فقال طالق برا بيمينه ولم يكن يقصد الطلاق، فهل وقع؟ لا، هو لا يقصد الطلاق في غير كلمة طالق. نحن مر بنا أيها الإخوة بأن الطلاق ينقسم إلى صريح وإلى كناية، وأن الصريح ما كان بلفظ الطلاق اسم المصدر الطلاق، أو ما تصرف منه اسم فعل أنت طالق أو مطلق أو طلقتك إلى آخره. فإذا قال ذلك فلا يحتاج إلى نية، وسواء قال ذلك ناويا أو لم ينوي فهذه لا تحتاج إلى نية. لكن لو كان في غير ماذا لفظ الطلاق الصريح، فحينئذ نرجع إلى نيته، كما شاور الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته ومر بنا قبل قليل. فالكناية هي التي ترجع فيها إلى نيتك، أما إذا صرح الإنسان بلفظ الطلاق فانتهى كل شيء، فليس له أيها الإخوة أن يعدل. 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق. ولذلك بعض الناس تجد أنه يستخف في أمر الطلاق ويتساهل، فيحصل بينه وبين امرأته ربما مزح أو يختصمان، فتقول طلقني، فيقول لها تلك الكلمة، أو يقول لا أخرجي، وينوي أيضا الطلاق، وحينئذ يقع ما سمعنا. فهذه أمور على الإنسان أن ينتبه لها، يحذر كلمة ماذا طالق أو الطلاق. يعني انتهت الأسئلة كلها قليلة اليوم ما شاء الله، وصلى الله على محمد.